الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا عند قوله: ومن كلام الإمام أو من كلام أحمد ابن عاصم الأنطاكي. نعم. نعم، طبعا الكلام ده لما يقوله أحمد بن عاصم الأنطاكي في زمانه، فيعني لم يعد لنا كلام في مثل هذا أو عن مثل هذا المعنى في هذه الأيام. يعني يقول: أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا، عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ. طبعا هذا واقع وهذا حاصل، وعليكم ورحمة الله وبركاته، هذا حاصل وهذا واقع. وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، هذا أيضا واقع، أنك لو تكلمت بالحق رماك الناس عن قوس واحدة. قد مر معنا في الدرس السابق أن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الذي يعد من ضمن الخلفاء الراشدين سمع امرأته تقول: أرحن الله منك. قال: اللهم آمين. تمام. فإذا كان هذا مع زوجة الإنسان وولده، فكيف يكون الحال مع أهل الزمان عموما؟ قال: إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا، يحب التعظيم والرئاسة، وهذا عند أغلب من يتصدرون ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحتاج أن يعظم وأن يوطأ زيله وأن يتبعه الناس وأن يكون له الكلمة النافذة، وأن كلامه حق لا يقبل الخطأ ولا يمكن أن يستدرك عليه، إلى غير هذا. وإذا استدركت رموك بالجهل والسفاهة وسوء الأدب وقلة الدين ورقة الدين، إلى غير ذلك، رموك بهذا. وما ذلك إلا لحبهم الشهرة. ونسمع كلاما يرددونه على السلف رضي الله عنهم، لكنهم شتان بينهم وبين هذا الواقع الذي كان يعيشه السلف رضي الله عنهم. قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن أظهر عليه. هذا الكلام وإن ردده بعض أهل الزمان إلا أنه كاذب فيه، إلا أنه كاذب فيه. لو أنه ناظر أحدا وظهر، لا نقول الآخر عليه، بل ذكر له دليلا لم يعرفه هو، لقام من المجلس كأنما نخره ديك والعياذ بالله، ووجهه يكاد أن يتفصد من الدم، أي من الحياء والخجل. وما هذا إلا لحب الرياسة ولحب التعالي على الناس، وهذه بلية. وإذا جعل العالم أو طالب العلم هذه غايته لهلك والعياذ بالله. عشان يطلب العلم عشان يماري به الناس ويحفظ غرائب مسائل العلم حتى يجلس في كل مكان فيستطيل به على الناس، وطلع بقى المسألتين اللي هم عنده غرائب المسائل هذه، ويبدأ يتكلم ويتطاول على هذا وعلى الآخر، هذا يعني نقول له أبشر بالخسران في الدنيا والآخرة إذا لم تتدارك ولم تدرك نفسك قبل أن تهلك. والعياذ بالله، لأن الفتنة بالدنيا وحب الرئاسة هذه أضر شيء على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وفي الرواية الأخرى: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المال أو حرص المرء على المال والشرف لدينه. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب الإنسان للشرف والرئاس والظهور والتعالي على الناس، وأن يكون هو صاحب الكلمة النافذة المسموحة، صاحب الفراش الموطوء والزيل المتبوع إلى غير هذا، أن يحرص على هذا، نقول حبك لهذا هلاك لك وإفساد لعملك، بل هو أضر عليك من الذئب الجائع الذي حرم ومنع من الطعام أياما أو أسابيع ثم أرسل في زريبة غنم، كيف يكون حاله معها وكيف يكون حال الغنم معها؟ لا شك أنه سيفسدها، لا شك أنه سيدمرها جميعا. فكذلك حب ظهور العبد أو حب العبد للظهور وحب العبد للرياسة مهلك للعبد ومفسد لدينه وعمله، ومفسد لدينه وعمله، كما أن الذئب مفسد للغنم، مفسد للغنم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان جائعان، يعني لما تجوع هذين الذئبين لن يكون أفسد في الغنم من حب الإنسان الظهور والشرف والرياسة، وهذا أضر على الإنسان من هذه الذئاب الضارية الجائعة التي أرسلت في غنم لا حارس عندها ولا مانع يمنعها عنها ولا كاف يكف هذه الذئاب عنها. هذا أمر في غاية الخطورة، لابد أن ينتبه له طالب العلم، وأنت سالك إلى الله عز وجل دعك من هؤلاء، دعك من بنيات الطريق، دعك من هؤلاء الذين كلما لا نقول قرأ، هو ما قرأ أصلا ولا نظر ولا كتب ولا يعرف شيئا، إنما هو اكتفى بزي وسمت وشكل خلاص، بل هو الشيخ والدنيا بسطت بين يديه وتنسيق بالهواتف وإلى غير هذا ومواعيد وترتيب إلى غير هذا، فصدق نفسه، يعني كذب الكذبة وصدق نفسه فيها، كما يعني يحكى في النواذر يعني. وقد سمعت هذا من شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن محمد صفوة نور الدين رحمه الله قبل أكثر من 25 سنة، يقول على الجماعة بتوع الموالد والله، يقول لك واحدة لها بيت ساكنة فيه كده يبنيها، والناس يعني مستهزئين بهم وعاملين جنب البيت مزبلة، مقلب زبالة، بيرموا الزبالة فيه وغلبت مع الناس، لأن الناس كما تعلم زي الغنم يتتابعون تتابع الغنم. شفت الغنم لما يكون صاحب الغنم يرعى بها، لو رأت أرض برسيم أو أرض خضرة واحدة تتسحب في دخلها الكل وراها إيه؟ يتتابع وراها، تمام؟ يتتابعون تتابع الغنم. ساعة ما واحد بس يرمي قشرة برتقال في المكان الصبح تلاقاه كوم إلى السطح، كيف حصل هذا ما تدري، واضح. فالمهم مل هو وأمه من هذا الكلام. يا ناس اتقوا الله، يا ناس البعوض والذباب والحشرات المؤذية والهوام، ما في أحد التفت. فالمهم الواد قال لأمه: إيه رأيك نخترع ونحتال حيلة كده عشان إيه نمنع الناس من الإيه، من إن هم يعملوا كده؟ فقالت: عندك حيلة؟ قال لها: عندي حيلة، ننظف المكان ده نظبطه كده ونرشه بالليل جير، ونجيب طبطين كده نرشهم ونحط ولع شمعتين ونقول ده جنة وفي ظهر شيخ هنا في الايه في المكان ده، واخد بالك معي؟ المهم جابوا الودر ونظفوا حتة من الزبالة وبتاع ورشوها كده حاجات يعني ايه تطيب الريحة يعني، ورشوا شوية طوب ورشوها جير وبتاع وولعوا شمعتين، والشيخ ايه الشبراويشي ظهر بالليل هنا رجال، خلاص ممنوع الا فخلاص. بعد ما كانت مقلب الزبالة بقت مزار، وصار الناس يتمسحون ويتبركون. المهم شهر اتنين خلاص الناس اعتادوا، ما عادش حد بيرمي، وبقوا يرموا في مكان تاني، وخادوا ان هم يرموا في المكان التاني خلاص. فالولاد بيقول لهم: خلاص يا مبقى، يعني احنا الناس انكفت عن الرمي هنا، خلاص احنا بقى نهد الموضوع واحنا عارفين البير وطاه يعني. قلت له: والله يا ابن ده كان شيخ مبارك. قال له: شيخ مبارك؟ هو كان في شيخ اصلا؟ هو كان في شيخ اساسا اصلا عشان يبقى في شيخ؟ ما احنا اللي دفنينه سوا، واخد بالك معي؟ فهكذا نفس الوضع ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل في الواقع. الاخ بمجرد ما يلتحي وخلاص يعني حطوه زي ما اقولك مسؤول براعم مسؤول مش عارف ايه لا غير هذا، خلاص بقى معاه بدل التليفون محمول تليفوني وثلاثة ولازم تنسق ومواعيد ومكتب وبتاع ودني. فده لما تنصحه هيقبل منك ازاي؟ مفتون، مفتون بحب الدنيا. هذا فضلا بقى انه لو كان او المصيبة تزداد لو كان عالم وكان ليه او طالب علم وليه فضل نظر في الكتب، يعني نظر في الادلة الشرعية وعرف نهي الشارع من هذا ومع ذلك يحب هذا ويحب هذا الظهور، هي دي المصيبة. تقول له الدليل على خلاف كلامك، الدليل على خلاف كلامك، يتكبر ويأنف وتأخذه العزة بالاسم ان يقبل هذا الحق لانه جاء من غيره وما ينفعش. ده هو لوحده هيئة كبار علماء وجدته مفتونا بحب الدنيا والعياذ بالله. وان ترغب فيه الى عابد وجدته جاهلا في عبادته، زي صاحبة المقام دي كده، تمام؟ العابد ما فيش ايه جاهل ما يدري، هو بس عمل ايه يصلي بلا علم ويصوم بلا علم ويفعل بلا علم، والنهاردة عند البدو وبكرة عند الدسوق وبعض عند مش عارف عند فين. طب هذا حرام، هذا شرك بالله. يقولك ازاي ازاي ده ده ده احنا لولا الاولياء دول هو مش البدو اللي جاب الاسرى من الشلاء، واخد بالك، والدسوق اللي حل الطلاسم اللي كانت في السماء التي عاجز جبريل وميكائيل عن حلها. قال وانت هتروح انت هتودي نفسك في ده يا ابني كده، واخد بالك معي؟ يبقى العالم مفتون بحب الدنيا والعابد اجهل من حمار اهله. تروح فين بقى؟ ان ترغب الى العالم وجدته مفتونا، عاوز طول النهار وهدومه نظيفة والدنيا كلها تقدسه وتقوم له النزل السوق السوق كله والشعل والمشى في الشارع، الدنيا تقف صفين والرمل يفرش والورود تفرش، ما يقبل، ما يقبل الواحد يقول له فضلت الشيخ المسألة دي على خلاف الأدلة الشرعية، ما يقبل هذا. ونحن رأينا من أمثال هؤلاء كثير، تكلمه تقول له المسألة يقول لك أنت قليل الأدب، يقول لك أنت سيء الأدب بالنص كده، وشيخ اسمه في السماء، تمام؟ لما يبقى هذا هكذا وكلامه على خلاف أدلة الشرع هتروح فين أنت بقى؟ لما تيجي أنت تصدع بالحق اللي معاك مين اللي يسمع لك؟ مين اللي يسمع لك؟ ده كانوا بيقولوا على العلماء، على واحد زي العلامة المبارك شيخنا الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، يقول لك ايه عبد العظيم بدوي ده مجنون ولا يجلس له الا مجنون مثله. يا جماعة ده يقول لك يا عم ده ده ده خسارة، نقول طال ده طويل بعلم، طويل بعلم، تمام؟ واللي بيقول الكلام ده لو سألته في فرائض الوضوء ما يعرفهاش، اللي بيقول الكلام ده نفسه لو سألته انت بتتوضى ازاي ما يعرفش. يقول هذا على العلماء، لما يبدأ العالم يصدع بالحق الذي نعه ويعتقده وأخذ عليه الميثاق، الميثاق والعهد أن يبينه ولا يكتمه، الدنيا تقوم عليه، كل الدنيا تقوم عليه ويحارب في كل الأماكن، ينزل في المكان لا احنا مش خلاص يا احنا يا هو. فإذا كان ده وصف حال أحمد بن عاصم ننتقل لأهل زمانه، كيف يكون الحال في زماننا هذا؟ لا شك أن الغربة ازدادت، ولا شك أن البلاء عظم والعياذ بالله. إذا كان هذا وصف حالهم أيامهم، لا شك أن الظلمة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما عام إلا والذي بعده شر منه، أما إني لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن أقول يذهب علماؤكم ويبقى أناس جهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هو ذا الواقع، وهي ذا الوصية التي وصانا بها رسول الله كطلاب علم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضل. هو ذا الواقع، هو ذا الواقع، إن طلبة العلم يكتمونه أو يريدون بهذا العلم عرضا ووجها من الدنيا ولا يريدون بذلك وجه الله، فيحرص على جاهه، يحرص على مكانته، وطبعا تحت مسميات بقى، ما هو مش هيقول جاه ومنصب بتاعه ولا هو برضو الشيطان مش ما هوش غبي، هو الشيطان هيجيله هيلبسها له اللبسة الشرعية برضو عشان مسألة برضو ايه تمشي عليك. هيقول لك لا في حاجة اسمها عزة نفس وفي حاجة اسمها مش عارف ايه وفي حاجة اسمها ادب في الكلام مع العلماء, ويبدأ يستخدم لك المصطلحات المطاطة دي عشان في النهاية يمنعك يحجرك يكبتك انك ترد على ما عنده من الباطل. لا, ينبغي ان يقصد العبد بوجه بعلمه وجه الله, واذا ظهر الحق على يد غيره فرح كما لو ظهر الحق على يده. ولذلك قال العلماء من علامات المخلص, من علامات المخلص ان يستوي عنده المادح والزام. لو حصلت دي عندك يبقى انت مخلص. خطبت الجمعة اللي فاتت ايه رايك في الخطبة, ولا كلمة حصلتش, واحد تاني جنب منه ولا تساوي بصلة. لو دول الاثنين عندك في مكانة واحدة يبقى انت مخلص, تمام. اما لو التاني بقى اللي جالك ما تساويش بصلة ده يعني بقى خلاص ما فهمش, معلش ها علي جمع المعاني من مصادرها ولا علي اذا لم تفهم البقر, ويبدأ يطلع الايه يطلع العفن اللي عنده بقى ويتهم الناس بعدم الفهم عشان يدفع عن نفسه هذا. لا, فاذا استوى عندك المادح والزام فانت المخلص, هو ذا اللي ربنا وفق به, هو ذا اللي ربنا فتح به. واعلم ان ما يفتح لك على قدر اخلاصك, يفتح لك على قدر اخلاصك, ويبسط لك في الناس على قدر مال الله عندك. بس هو ذا القانون, هو ذا القانون. سيبك من الدنيا هذه, ممكن شهرة العبد تطبق الدنيا كلها ولا يساوي عند الله فلسا, كما قال الله عز وجل فلا نقيم له بيوم القيامة ايه وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل البدين, ها كان وزنه نص طن في الدنيا هكذا يعني, فلا يزن عند الله جناح بعوضه, لا يساوي شيئا. هذا على القول بأن الموزون هو الشخص, تمام. المسألة لا بد أن يقصد العبد بعلمه وجه الله. شوف ابن مسعود لما تضاحك الناس من دقة ساقه قال والله إنها لأسقل عند الله من أحد, أي في الميزان. وصاحبنا اللي هو وزنه نص طن ده لا يزن عند الله جناح بعوض. يبقى الإنسان بما قام في قلبه وعلى حسب ما أراد به الله عز وجل, تمام. يبقى لابد الإنسان يحذر, يحذر ولا تحاب بعلمك, وإنما تقصد بعلمك وجه الله. إذا أخطأ العالم أو المتكلم يرد عليه بقانون الديانة وقانون الأدب كما كان السلف يفعلون, وإذا وجد الجاهل نصح الجاهل, لكن لا أتبع هذا على زلته ولا أتبع هذا في ضلالته, تمام. إنما أبلغ الحق الذي أعتقد بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام, فإن النبي كان يبسط الأحكام ويسهل حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فنحن مأمورون بهذه الوصية التي رواها الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي بعثه ومعازا إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. ينبغي أن احنا نستحضر مثل هذه الوصايا ونحن سائرون إلى ربنا جل وعلا. نعم. طبعا ده كلام ابن رجب, طبعا الشؤون الاخر دول كلام ابن رجب, يعني انزل بقى بعد ابن رجب هتلاقي اللي وراه برضو يقول نفس الكلام ده, تمام. بس يقول اشد يعني لحد ما ننزلوا احنا النهارده ما المفروض ما نتكلمش خالص بقى, واخد بالك معي. والكلام ده ليه امثله في حياه السلف, وتلاقي يقول لك كيف لو ادرك زماننا, واللي بعده منه يقول كيف لو ادرك زماننا. يبقى احنا كاننا لم نخلق, كما قال ابو عمرو بن العلاء رحمه الله ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. ده الكلام ده بيقوله الإمام أبو عمرو بن العلاء لما بيسألوه يقولوا أنت عن العلم وبتاع, قال علمي ده إحنا عارفين البقل هو إيه, حبية السمسم يعني, حبية سمسم كده أو بذرة سمسم شيء من هذا تحت جدر نخلة طولها كده 40 متر. السلف هم النخلة دي وإحنا حبة السمسم اللي في جدر النخلة دي, ده أبو عمرو العلاء بيقوله. أمال أنت بقى انت ما فيش اصلا, انت لم تخلق بعد اصلا, يبقى انت تتكلم ليه وقاعد بقى حضرتك كل شويه تشمر لي في كمامك وتقول اصله فلان ده داعيه ما هوش عالم، وفلان ده يتكلم في الحديث لكن ما يتاخدش منه فقه، وفلان ده هو انت سعادتك كانوا حطوك انت يعني ما انت ومن انت. نكر نكر. يبقى لابد ان يعرف العبد قدره وان يقصد بعلمه وجه ربه، لان هي دي النجاة والعصمة، هي دي النجاة والعصمة. قال الشافعي: ما نظرت احدا فاحببت ان اظهر عليه، وما نظرت احدا الا دعوت الله ان يظهر الحق على يديه. هو ده الاخلاص. اما يا فيها يخفيه يبقى ابشر بالايه، ابشر بالخسار في الدنيا والاخره. نعم. أجر عظيم. نعم. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا يكفر فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بشكله على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين ثم قال: شتمتم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي والمطرة والجاهل، فاصبروا عليها. إن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إتراقهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكران يقول هذا هلم إلي، يقول هذا هلم إلي، فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلها ويسأل عنها، إن هذا ليقرض له أجر عظيم، فكذلك يقولوا، فكذلك إن شاء الله تقول. نعم. طبعا الكلام ده العبارة الشيء الأخر دول محتاجين درس لوحده إن هم يتكلم فيه. تمام. ولذلك يقول: لو أن رجل من الصدر الأول بعث، هذا يقوله في زمانه برضه، لم يعرف شيئا من الإسلام إلا الصلاة، بل قال بعض الصحابة الكلام ده، قالوا بعض الصحابة أظن أنس قال: لو بعث رسول الله ما عرف شيئا مما ترك الناس عليه إلا الصلاة. وقال إيه؟ وهذه الصلاة قد ضيعتموه كمان. الكلام ده بيقوله أنس في وجود الصحابة. لما يجي النهاردة ويشوف الناس اللي بيصلوا النهاردة وكيف يصلون، والذين يزكون كيف يزكون، والذين يحجون كيف يحجون، ويرى الإنسان يدخل صلاته ويخرج وصلاته في ميزان سيئاته، ويحج وحج في ميزان سيئاته، ويتصدق وصدقاته في ميزان سيئاته، لما يرى هذا لا شك أن الإنسان يندهش والعياذ بالله، لا شك أن الإنسان يصيبه والعياذ بالله يفجع قلبه بمثل هذا الواقع المؤلم. إذا كان هذا السلف يقولون هذا في أزمنتهم، كيف صار الجهل الآن مستحكما ومنتشرا بين الخلق، وكيف صار طالب السنة أغرب أو أزل بين هؤلاء من اليتيم على مائدة اللئيم. وقال الذي له سلطان، قال أنه ذكر الغني المطرف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عذاب فيه أو يعني لا مؤاخذة فيه عليه، ولا خلاص احنا أصحاب الأموال الأغنياء نفعل ما نشاء. واضح معي؟ والضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله عز وجل في الكفار على المسلمين، يأتي بالنصوص زي ما حاصل، يأتي بالنص في الكفار ويتأول على المسلمين ويكفر. وخلاص ما دام انه حققنا انه كافر يبقى يقتل ويزاح الى غير هذا. ده كل خروج على النصوص الشريعة، ده كل مخالفة لأوامر الله وأوامر الله وأوامر الله عز وجل ورسوله. والعصمة من هذا كله أن ننظر في كلام الله وفي كلام رسول الله بفهم أهل القرون المفضلة حتى تحصل العصمة من النص. لأن احنا قلنا قبل ذلك أن النص معصوم نصا، أن الدليل معصوم لفظا ومعنى، معصوم لفظا ومعنى. والقاعدة التي أخذناها في العقيدة اليوم أنه لا يمكن أن يأتي نص صحيح يدل على معنى فاسد أبدا أبدا. ليس هناك نص صحيح يمكن أن يفهم منه معنى باطل إلا بفساد الناظر، أما في نفس النص هذا غير موجود. فيأتي بالنصوص في الكفار، والمصنف هنا أشار إلى قاعدة، إلى قاعدة المبتدعة التي يستدلون على النصوص بناء عليه، أو يستدلون على الباطل بناء عليه. يستدل المبتدعة على بدعتهم بأمرين: الأول بصحيح غير صريح، الثاني بصريح غير صحيح. صحيح غير صحيح زي كده، أو أقصد صحيح غير صريح زي ما قال المصنف، قال بآيات، بيأتي بآيات في القرآن صح صحيحة ما فيها إشكال، محكمة ما هي منسوخة، لكنها ليست صريحة في المسألة محل النزاع. أو يأتيك بدليل صريح جدا لكنه موضوع مكذوب على رسول الله، فهكذا. إذن العبد حتى يسلم من هذا كله لابد أن يتحرى السنة. ثم قال: سنتكم والذي لا إله إلا هو بينها، أو هو لا إله إلا هو بينها بين الغالي والجافي والمطرف والجاهل، فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في أهوائهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكون. كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال: اصبر نفسك على السنة، ها، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك فإنه يسعك ما وسعهم، هو طريق السلف. اصبر نفسك على السنة، لا تتبع هذا الغني في ترفه ولا تتبع هذا الجاهل في بدعته، إنما اسلك سبيل السنة تنجو في الدنيا والآخرة. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات، يعني المنكرات، يعني يقول هذا هلم إلي وهذا هلم إلي، هو أنت ماشي مع الجماعة دول ليه؟ يا عم الجماعة دول عندهم لخبطة في العقيدة، الجماعة دول عندهم لخبطة في المنهج، احنا التفصيل والتفصيل لازم تبقى عندنا عشان المشايخ، واخد بالك؟ ما احنا الشيخ اعلم اهل الارض، والتاني برضو اعلم اهل الارض، والرابع كلهم اعلم اهل الارض، واخد بالك؟ ما عادش في اراضي بعد كده، واخد بالك معي؟ الدنيا كلها بقت عنده اعلم اهل الارض، والذي يخالف منهجه جهل رعاع. اهو ما بقول لك اهو، والكلام ده بيقوله طلاب علم على الشيخ عبد العظيم، مجنون اللي يسمع له مجنون زيه، الكلام ده بيقوله طلاب علم، مين اللي بيقعد له يسمع له؟ واخد بالك معي؟ كلام هذا يقول دعاء يتصدرون للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس، ده بيقول لك احنا الصح، ده بيقول لك احنا الصح. يبقى مين الصح في دول؟ لأن الكل بيقول لك خليك معانا، خليك تبعنا، تمام؟ لكن أنت تبع مين؟ أنت مين؟ يبقى أنت باحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وباحث الباحث عن سنة النبي الباحث عن نجاة نفسه لابد أن يتسم بالتحري وابتغاء وجه الله وعفة اللسان وعظم الطعن في الناس على سبيل التخصيص والتسمية، تمام، وعدم التخذيل عن الدعاء إلى الله عز وجل. هذا إذا أراد العبد أن ينجو، هذا إذا أراد الإنسان أن ينجو. واضح؟ يبقى النجاة من هذا كله لزوم السنة، لزوم السنة كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، هو ده النجاة. إذا أراد الإنسان العصمة في الدنيا والآخرة سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فلا نجاة إلا باتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تركت آثار النبي وهتكت سطر الطرق وهذه السبل دخلتها، وكلما دخلت في سبيل ابتعدت عن مصدر الهداية وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل والسوء في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.